خطير خطير. الموكل ما إذا كان واثق من هذا الرجل، أليس يجوز أن يوكل شخصا في شراء شيء غائب عني؟ ها؟ ولو اشتريته أنا وهو غائب عني؟ ما يجوز، لكن يجوز يوكل. فمعنى على معنى هذا إن لو بشتري بضاعة مثلا جدة، معناه على كلام ما يجوز لأن ما شفت، لكن يجوز أن يوكل واحد يشتريها. طيب إذا هذا مستثنى، الرجل لا يشم، ما يشم الرائحة، يبي يشتري طيب، يبي يشتري طيب. طبعا اللي ما يشم يمكن يجابوا له فيزا أسود، وجابوا له مثلا إيش حتى الورد هذا لا أنا أقول في سواد شوي، لكن الورد هذا أبيض، ماء الورد أبيض، قالوا هذا الديزل هذا شف هذا دهن عود طيب وأسطر مر، وهذا الله عالم قال منا هذا ما وش يبي يشتري؟ يشتري الديزل. نعم يبي يشتري الديزل. هذا الرجل قال ما أشتري، هذا وقت الواحد يشم علشان يشتري الديزل، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. على هذا إذا هذه مستثنات من قوله ومن له التصرف في شيء فله التوكيل فيه، نقول مستثنى من ذلك ما يشترط لعلمه الرؤية، فإن الأعمى يجوز أن يوكل فيه من بصيرا يشري له. نعم. وما يشترط لعلمه الشم لصاحب بيع الشم فلمن لا يشم أن يوكل. وما يشترط لصحة بيعه العلم به، وكل شخصا ولا يعلم بهذه الأشياء لكن وكل شخصا في ذلك فإنه جائز. المهم أن مثل هذه المسائل تجوز، أن هذه من الحكم مجوز الوكالة. طيب فله وله التوكل فيه، يعني من له التصرف في شيء فله أن يتوكل فيه، ومن ليس له أن يتصرف في شيء فليس له التوكل. هذه القاعدة عامة ولا يستثنى منها شيء؟ يستثنى منها شيء. من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يتوكل فيه، لكن يستثنى من هذا الشيء. مثلا فقير وكل غنيا في قبض الزكاة له، الغني يجوز أن يأخذ الزكاة؟ لا. لا، لكن لو وكله الفقير في قبض الزكاة له يجوز. إذن هذا جاز أن يتصرف لغيره بالوكالة ولا يجوز أن يتصرف لنفسه. طيب امرأة يجوز أن تطلق نفسها؟ امرأة يجوز تطلق نفسها ولا لا؟ طيب وكلها زوجها في طلاق نفسها؟ يجوز. طيب يجوز. لماذا؟ لأن هذا بمعنى يتعلق بالزوج والزوج قد أذن فيه، بخلاف ما إذا طلقت في نفسه. فصارت القاعدة هذه يستثنى منها شيء. ثم قال المؤلف ويصح التوكيل. نعم. التوكيل والتوكل إشمالا. التوكيل هو الصادر من الموكل، والتوكل الصادر من الوكيل، يعني أتوكل أكون وكيلا لك، توكل يعني أكون وكيلا لك، أوكل يعني أقيم أي مقام. نعم. يقول المؤلف ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقول والفسوق والعتق والطلاق والرجعة وتملك الوضع من حيث من الصيف والحشيش ونحن لضها. حقوق الآدميين تنقسم إلى قسمين، قسم يصح التوكيل فيه بل إلى ثلاث أقسام، قسم يصح التوكيل فيه مطلقا، وقسم لا يصح مطلقا، وقسم يصح عند العذر. قبل يصح عند العذر. القسم الذي يصح مطلقا يقول يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقوق، سواء كانت عقود تبرعات أو معاوضات أو أمتحة أو توثيقات أو غير ذلك. مثال عقود المعاوضات: وكلتك تبيع لي شيئا أو تشتري. الدليل: أولا قلنا إن الأصل في العقود الحلم، فلا يطالبنا أحد بالدليل لأن المانع هو الذي عليه الدليل، وعلى هذا فنقول الدليل هو عدم الدليل. شدي خلهم يستطيعوا هذا المحل لا شك عليه. فإذا قال القائل ما هو الدليل على المنع، نقول الدليل عدم الدليل، أي عدم الدليل على المنع. إذا قلنا هو الدليل على الحل قصد، نقول الدليل عدم الدليل، لأن الأصل في العقود الحل. طيب هذا العقود. قال والفسوخ. الفسوخ كيف أوقفه؟ الفسوخ مثل الكل، الكل فسخ للنكاح. من الذي يوكل في الكل؟ الزوج أو الزوجة؟ الزوج. طيب كيف ذلك يا طلاب؟ أن يقول الزوج أنا وكلت على الطلاق مثل طلب لا يا شيخ، الخلع الخلع غير الطلاق. فلأنه يخلع الطلاق، يخلع الزوجة يعني؟ إيه؟ لا، يخلعها بإيش؟ بالطلاق. طيب يذهب الوكيل إلى الزوجة ويقول إن زوجتي قد وكلني في الخلع، فكم تبدلين من الدراهم مثلا؟ لأن الخلع هو فراق الزوجة بعوض. قال فبعطيك مثلا 10,000 ريال صوتك هذه. فيكتب الزوج مثلا الوكيل: خالعت زوجة موكل فلان، نعم فلانة، على عوض قدره كذا وكذا. هنا التوكيل من الزوج، ولا بد أن نقول هذا زوجة فلان أو زوجة موكل فلان فلانة يسميه. يكون أيضا التوكيل من الزوجة. كيف؟ تقول للإنسان: وكلتك تخالعني من زوجي في 10,000 ريال. فيذهب هذا الوكيل إلى الزوج ويقول: إن زوجتك وكلتني بمخالعتك فخالعها. فيقول الزوج: خالعت زوجتي فلانة على عوض قدره كذا وكذا، سلمني إياه وكيله. وإذا لم يكن سلمني وكيله ما في مانع، المهم أنه يجوز التوكيل في الفعل من الزوج ومن الزوج. طيب الإقالة يجوز التوكيل فيها ولا لا؟ ها؟ الإقالة هي عقد البيع أو الإجارة أو غيرها. مثاله: اشتريت منك سيارة ثم إن السيارة ما جلبت، فرجعت إليك وأنت البائع وقلت: السيارة ما جلبت، ودي تقيلني، تقيل البيت. فقلت: نعم أقيله. هذه الإقالة. لو وكلت إنسانا يقيله في الإقالة يجوز ولا لا؟ سواء من البائع أو من المشتري. هذا فصل، هذا نسميه فصل. ما الفرق بين العقد والفصل؟ العقد هو إيجاد العقد، والفصل إزالة العقد. فالعقد إيجاد والفصل إزالة. الله أعلم. طيب يقول المؤلف رحمه الله: العتق يعني أن أوكل فلانا يعتق عبدي فلانا، وكلت فلانا أن يعتق عبدي فلانا، ما في مانع يعتق فلانا. وكلت العبد نفسه في عتق نفسه، ها؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. كذلك أيضا الطلاق يجوز، يجوز أن أوكل شخصا يطلق زوجتي مثلا، حتى الزوجة، ها؟ حتى الزوجة يجوز أن أوكلها في طلاق نفسها. مثل أن تقول مثلا المرأة لزوجها طلقني، أتعبتني وفعلت وفعلت وفعلت، فقلت لها أنت وكيلة في طلاق نفسك، متى شئت طلقي نفسك. نعم، فيجوز. وماذا تقول عند إيقاع الطلاق؟ ها؟ تقول طلقت زوجي فلانا، ها؟ طلقت نفسي من فلان، كذا من زوجي فلان، ها؟ أو موكلي فلان. طيب واضح. لكن ما تقول ما لا تقول طلقت فلانا، ما يصلح، لأن الطلاق إنما يقع من الزوج على زوجته. طيب الطلاق. والثالث والرجعة. الرجعة يكون رجلا قد طلق زوجته طلاقا فيه رجعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو الطلاق اللي فيه الرجعة. فوكل الإنسان أن يراجع زوجته، قال لرجل أنت ذاهب إلى البلد الفلاني الذي فيه زوجتي، فأنت وكيلي في مراجعتها. فيذهب الوكيل إلى الزوجة ويقول قد راجعتك بالوكالة عن زوجك. تصح ولا ما تصح؟ تصح. طيب هذا الرجعة. وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. وكلت إنسان في تملك المباحات من الصيد، ورأيت صيدا شارعا على ماء، يعني قد وقع على الماء يشرب منه، فقلت لشخص خذ هذه البندقية واذهب اصطده بالوكالة عني. فذهب الرجل وصاد الصيد، يصح ولا لا؟ في ماء للطيور أو للأسماك إذا كان في البحر. فقلت لشخص جالس على الماء اللي في الشبكة، قلت إذا جاء الصيد من طيور أو سمك فأنت وكيلي في إمساكه، أنت وكيلي في إمساكه. فجلس هذا الرجل عند الشبكة، فإذا جاء الصيد أمسكه بالشبكة، أو الحيتان أمسكها بالشبكة. يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز، لأن هذا فعل مباح استنبت فيه غيري فهو جائز. طيب كنت أريد أن أحش حشيشا، لأنه قال من الصيد والحشيش، حشيشا لإبلي، ولكن عندي شغل بعد الظهر، فقلت لشخص وكلتك أن تحش عشاء إبلي، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز. وإذا حش الحشيش يكون لي ولا لا؟ ها؟ يكون لي للموكل. فإذا يجوز التوكيل في تملك المباحات الحشيش. وقول المؤلف المباحات يعني بالمباحات هي التي لم تكن على ملك الغير، يعني لتأتي من الله، مهب على ملك الغير. أما مثل الدجاج لفلان، والضبا لفلان، والعلف الذي يسقى لفلان، فهذا هو مباح، لكن لا يسمى عند العلماء مباحات. المباح هو الذي حصل من غير صنع آدمي، مثل الكلأ اللي هو الحشيش، أو الصيد سواء كان صيد بريا أو بحريا. طيب عرفتم من المباحات ما هي؟ وش المباحات؟ الذي ليس فيها صنع آدمي، لما هي من الله عز وجل. طيب يقول تمن لهم إباحات من الصيد والحشيش ونحوه. طيب مثل إحياء الموات، إحياء الموات معلوم أن الأرض الموات اللي ما له مالك لا يملكها الإنسان إلا بإحيائها، فوكلت إنسانا يحييها عني، يعني يضع عليها جدارا أو يسقيها يزرعها، هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز. طيب قال لا الظهار واللعان والأيمان. الظهار لا يصح فيه التوكيل. مثاله رجل عنده زوجة سيئة العشرة، فقال لشخص آخر يا فلان جزاك الله خيرا، هذه المرأة أتعبتني، وكلتك في أن تظاهر عني منها. الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فقال الرجل الوكيل نعم، ثم ذهب إلى الزوجة فقال لها أنت على زوجك كظهر أمه. يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ ما يصلح، هذا لا يصلح، لأن الظهار مما يتعلق بنفس الشخص كاليمين والقسم بين الزوجات وما أشبه ذلك. نعم واضح ذا؟ طيب الظهار اللعان أن توكل شخص يلعن شخص، ها؟ تقول يا فلان من فضلك رح يلعن فلان عنه، يصلح ولا لا؟ ما يصلح؟ ليس هذا المراد. المراد باللعان ما يكون بين الزوج وزوجته وهي أيمان مؤكدة بشهادات سببها قذف الزوج زوجته بالزنا. يعني إذا قال رجل لزوجته والعياذ بالله زنيت، هذا قذف بالزنا، يقال له الآن إما أن تأتي ببينة أو تقر المرأة بالزنا أو نجلدك 80 جلدة أو تلاعن، يخير بين أمور أربعة. يعني لابد من أحوال، من واحد من أحوال أربعة، إما أن يأتي ببينة بأنها زنت، فماذا نصنع يا بدر؟ ماذا نصنع؟ أجب على هذا السؤال. إيه؟ لا إيه، انتهينا من التخيير. ما أدري أجب عن سؤال. ترجم المرأة إن كانت قد جمعها، وإن كانت بكرا فإنها تجلد وتغرب. المهم يقام عليه الحد، نقول إذا أتى بالبينة وهي التي سألت عنها يا بدر يقام عليه الحد. إذا أقرت هنا يقام عليه الحد، صح. إذا لاعن سقط الحد عنه وعنها إلا عنت، إن أبى أن يلاعن جلد 80 جلدة حد القذف. المهم أن هذا الزوج قذف زوجته ولم يأتي ببينة ولم تقر الزوجة، واختار اللعان، اللعان يقول أشهد بالله أن زوجتي فلانة قد زنت 4 مرات، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فقال لرجل من الناس، وكان هذا الزوج في نفسه رفيعا وشريفا، قال من أبراح للقاضي علشان فلانة اللي فيها ما لا فيها، ولكن يا خادم رح لاعن عني، هذه مهب كفو اني انا حاضر للقاضي عند القاضي من اجلها، رح انت لا عن عني. الخادم يأبى ولا يمشي؟ يمشي. خادم يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن اللعان يتعلق بالإنسان نفسه. الخادم يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ما يقول هذا. والخادم أيضا ما قذف، فلا يجوز أن يوكل في اللعان. طيب المرأة، المرأة قالت لأبيها أنا أستحي أن أذهب إلى القاضي وأنت وكيلي يا أبي في الملاعنة عني، يجوز؟ ها؟ لا يجوز. ليش؟ لأن هذا يتعلق بالشخص نفسه. طيب، يهودي عليه جزية أو نصراني عليه جزية، وكان موعد أخذ الجزية من النصارى في يوم الاثنين، وتعرفون كيف نأخذ الجزية منهم، ها؟ عيد وهم صاغرون. فقال اليهودي لخادمه أو النصراني قال لخادمه اذهب أعطي المسلمين الجزية، أنا ما يمكن أذهب إليهم، اذهب أنت. فذهب الخادم وأعطى الجزية. يصح التوكيل ولا لا؟ ليش؟ هذا يتعلق بالإنسان نفسه. ولهذا إذا جاء بها لابد أن يسلمها عن يد، يعني من يده، أو عن يد أي عن قوة منا عليه، وهو أيضا صاغر. لو جاء يعطي الجزية على سيارة كدلك والخدم بين يديه، نعم، وربما نقول يضربون الطبول أمامه وهم يقول الناس يعني تفرقوا عن سيدنا تفرقوا عن سيدنا، نعم، وعلى رأسه ريشة النعام، حتى جاء ووقف على الوالي أو الجابل الجزية، نعم، وقال في أنف شامخ خذ يا ولد، يجوز ولا لا؟ لا ما يجوز طبعا، ما نمكن من هذا أبدا. العلماء يقولون يأتي إلينا ليسلم الجزية ولا نأخذه على طول، خليه يبقى واقف، يبقى واقف حتى نعلم أنه تعب من الوقوف، نطول وقوفه حتى لو ما عندنا شغل، ثم إذا أخذناها منه ما نأخذه بسهولة، ناخذه ونجر ايده حتى ربما تمك ايده من كتفه. لماذا؟ يقول هذا معنى عن يد، لا بد يكون عندنا قوه ونريه اننا اعزه، لكن لا وكسه ولا شطط. لا نقول بالاول اللي جاء يزمر علينا بسياراته وخدمه وفخمه، ولا نقول بالثاني. المهم ان ياتي بها ذليلا ويسلمها الينا، هذا المهم. ونسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين هذا المجد الذي فقدوه بفقدهم كثيرا من دينهم. طيب، إذن نقول الجزية لا يجوز فيها التوكيل لأنها تتعلق بمن؟ بنفس الشخص. طيب، والأيمان، الأيمان أيضا ما فيها توكيل. مش معنى الأيمان؟ الأيمان اليمين، سواء كانت في خصومة أو في غير خصومة، اليمين لا بد من نفس الحالف. فلو ادعى رجل عند القاضي على شخص بمئة درهم، قال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال لا. ماذا يقول للخصم؟ يقول عليك اليمين. إذا رضي الخصم بيمينه يحلف، قال علي اليمين، قال عليك اليمين، قال ترى وكلت فلاني حلف عنه، يصلح. ليش؟ لأن هذا يتعلق بشخص الإنسان، لأن اللي بيحنث أو يبر باليمين هو الحالف، التي تتعلق به بشخصه، فلا يجوز أن نعم أن يوكل في الأيمان. القاعدة في هذا كل شيء يتعلق بشخص الإنسان أو بنفس الإنسان شخصيا فإنه لا يجوز أن يوكل فيه. طيب رجل عنده زوجتان وكانت الليلة لفلانة فقال لأخيها أنا عندي شغل واذهب الليلة لها بدلا عني، طبعا في غير الفراش لأن القسم مو لازم الفراش، القسم المهم أن يبقى عندها، فقال اذهب لأختك بدلا عني، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. نعم لو قال مثلا أنا عندي شغل واذهب لأختك لإزالة الوحشة عنها فقط لا باعتبار أنه عن القسم فإن هذا لا بأس به، وأنا الآن ما وكلته عني ولكنني طلبت منه أن يتفضل بأن يذهب إلى أخته ليؤنسها فقط. أين قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، كل حق لله قيده المؤلف بقوله تدخله النيابة. أما في الأول فقال في كل حق آدمي، في كل حق آدمي، وقسم المؤلف حق الآدمي إلى قسمين، قسم تدخله النيابة وقسم لا تدخله. فما يتعلق بشخص الإنسان لا نيابة فيه ولا وكالة فيه، وما لا ففيه الوكالة. حق الله أيضا ينقسم لا إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، قسم تدخله النيابة مطلقا، وقسم لا تدخله مطلقا، وقسم تدخله بتفصيل. ولننظر، قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. فالضابط أن العبادات المالية تدخلها النيابة، كل العبادات المالية تدخلها النيابة، كتفريق زكاة وصدقة وكفارة، نعم هذه كلها تدخلها النيابة، العبادات مالية تدخلها النيابة. تفريق زكاة وكلت إنسانا أن يفرق الزكاة، جائز ولا لا؟ جائز، جائز أن وكله لتفريق الزكاة لقبض الزكاة، فقير وكل شخصا يقبض الزكاة له، يجوز. كفارة، إنسان عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، نقول يجوز أن توكل من يطعم 10 مساكين. طيب القاعدة إذن والضابط صلوا على ركعتين، صلوا ركعتين قبل تجلسون. جميع الحقوق المالية تدخلها النيابة، يعني جميع العبادات المالية تحق النيابة. طيب العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة، العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة، مثل الصلاة والصيام والوضوء، نعم، والتيمم وما أشبهها، هذه عبادة بدنية تتعلق ببدن الإنسان فلا يمكن أن تدخل النيابة. ليش أنتم يا حجاج وش عندكم؟ هذا عيب. هذا أقول كل عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، إن شاء الله حجاج ستكون دائما أمامي سواء في الصف الأول أو في الثاني أو في الثالث حسب ما تجد. كل عبادات بدنية فإنها لا تدخلها النيابة، مثل صلاة وطهارة وصوم، لأن هذه تتعلق بنفس الفاعل، عبادة تكليفية يكلف بها الفاعل نفسه، فلا تصح أن يقوم بها غيره. لو قلت لشخص مثلا اذهب فصلي عني هذا لا يقبل ولا يصح. تطهر عني وأنا أصلي لا يصح، لأن هذه عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا يصح فيها التوكيل. طيب لو وكلت شخصا يستفتي عني، هذا لا بأس به، لأن هذا نقل علم، نقل علم، وهو لا يقصد به الإخبار فقط. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يوكل بعضهم بعضا في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن هذا يدل على أن العبادة البدنية تكون فيها نيابة. فالجواب أن هذا ليس عن طريق التوكيل، ولكن هذا تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في الحقيقة أصيل وليس بوكيل. ولهذا يصوم الإنسان عن ميته سواء أوصى به أم لم يوصي به، نعم، سواء أوصى به أم لم يوصي به. فالمسألة هنا ليست من باب الوكالة، لكنها من باب القيام مقام الشخص بأمر من الشرع. القسم الثالث من العبادات هو الذي يصح فيه التوكيل على التفصيل، وهو العبادة المركبة من البدن والمال، مثل الحج. الحج يجوز فيه التوكيل في الفرض للذي لا يستطيع أن يحج، يعني معناه أنه عاجز عن الحج عجزا مستمرا، عاجز عن الحج عجزا مستمرا، هذا يجوز أن يوكل في فرض الحج. فإن كان غير عاجز فإنه لا يجوز أن يوكل. ولولا أن الحديث ورد بذلك ما أجزناه حتى في العاجز الذي ورد يا محمد نور، الحديث الوارد في هذا في جواز توكل الإنسان في الحج عن العاجز. نعم. على أن أبوها والدها لا تستطيع تركب الراحلة. أي نعم. فصارت فوق، لكن قسم إلى ثلاثة أقسام. قسم تجوز فيه الوكالة مطلقا وضابطه في العبادات المالية، وقسم لا يجوز مطلقا وضابطه في العبادات البدنية، وقسم يجوز على تفصيل في ذلك وهو العبادة المركبة كالحج. على أن الحج مر علينا أن القول الراجح أنه من العبادات البدنية، أما الذي يكون عبادة بدنية ومالية فهو الجهاد، فإن الله تعالى أمر بالجهاد بالمال وبالنفس. أما الحج فإنه عبادة بدنية في الواقع، والمال ليس شرطا فيه ولا ركنا، بدليل أنه يمكن الإنسان أن يحج على قدميه سواء من مكة أو من بلده، فإن من الناس من يحج على قدميه من بلده حتى يرجع إليه. نعم. ويصح التوكيل في الحدود. الحدود سبق لنا قريبا تعريفها، وقلنا انها جمع حد، وهو في اللغه المنع، وفي الاصطلاح عقوبه مقدره شرعا في معصيه لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبه. تحدد لنا مثلا، فيصح ان توكل شخصا في الحدود في اثباتها واستيفائها، في اثباتها يعني بان يقول الحاكم شخص: اذهب الى فلان ليقر بما يقضي الحد. نعم، هذا في اثباتها. واستيفائها يكون المذنب قد اعترف وثبت الحد فيوكل من يقيم هذا الحد. نقول هذا لا بأس به، لا بأس به. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من الأنصار: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت خرج منها. هذا فيه توكيل في إثبات الحدود وفي استيفائها، فإن اعترفت هذا إثبات، ترجمها هذا استيفاء. إذن يجوز أن يوكل بالحدود في إثباتها واستيفائها. طيب في القصاص، لو أن أهل الميت الذين وجب لهم القصاص وكلوا شخصا يقتص منه، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن أولياء المقتول هم الذين يباشرون قتل القاتل، وهو الحاكم، الحاكم والسلطان يباشر قتل القاتل في الحدود، لكن في الحقوق الذي يباشر هو صاحب الحق. قال الله تعالى: ولو قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسبق. الضمير يعود على من؟ الولي. إذن هو اللي يقتل، فلا يسبق القتل انه كان مقتولا. طيب، هل يجوز الاستيفاء، استيفاء الحدود في غيبة الموكل، ولا لا بد من حضور الموكل؟ يجوز بغيبة الموكل، لأن الوكيل يقول مقام موكله، وهو ظاهر الحديث الذي أشرنا إليه آنفا حيث قال: إن اعترفت فارجمها، ولم يقل فأت بها أو فآذني حتى أحضر، فدل ذلك على جواز الاستيفاء بحالة الموكل وغيبته. ثم قال: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. الوكيل هو من أذن له بالتصرف. من أذن له بالتصرف؟ إذا كان تصرف الوكيل معتمدا على الإذن وموقوفا عليها، فإنه لا يجوز أن يتصرف الوكيل في أمر لم يؤذن له فيه. وعلى هذا فليس له أن يوكل فيما وكل به إلا أن يجعل إليه. مثال ذلك: وكلتك أن تبيع لي هذا الكتاب، ليس لك الحق في أن تأخذ من الكتاب وتوكل شخصاً آخر، إلا إذا جعل ذلك إليه. وش معنى جعل إليه؟ بأن قال له: ولك أن توكل من شئت. فإذا قال: ولك أن توكل، جاز أن يوكل. انتبه، أفهمتم الآن؟ لماذا لا يجوز؟ لأن تصرف الوكيل موقوف على إيش؟ على الإذن، فوجب أن يتقيد فيما أذن له فيه وأن لا يتعدى. وأنا عندما أقول خذ بع هذا، نعم ليس غيره. نستثنى من ذلك إذا كان الشيء كثيرا يعجزه، إذا كان الشيء يعجز الوكيل فله أن يستعين بغيره في تنفيذه. مثل لو وكله في بيع هذه الأموال وقال: لا تغب الشمس إلا وقد بعتها، وهذه الأموال لا يتمكن من بيعها بنفسه في يوم واحد، فهنا يجوز أن يوكل غيره ولا لا؟ نعم يجوز، لأن كون الموكل يقول بع هذه قبل أن تغيب الشمس وهي أموال كثيرة، يعرف أنني لا أستطيع أن أقوم ببيعها وحدي، معناه أنه قد أذن لي في أن أوكل غيره، فيكون الإذن معلوما من قرينة الحال، من قرينة الحال. هذه المثل الثاني في السفر. الثالثة: إذا كان مثله لا يتولاه، إذا كان مثل الوكيل لا يتولى هذا العمل فله أن يوكل. فلا يغفر السلام عليكم ثلاثة. طيب إذا كان مثله لا يتولى فإن له أن يوكل. له أن يوكل. مثال ذلك قلت لشخص يا فلان وكلتك تنظف المجاري مجاري بيت، وكان هذا الوكيل وزيرا. المراد ان هذا الوكيل ياخذ المكنسه وينظف المجاري. ليش ما يتولى لا تقول له مثل هذا العمل اللي وكلته فيه ما يمكن يتولاه. إذن وكالتك تتضمن أن يأمر من ينظف هذا المجال. فإذا كان مثله لا يتولى فإنه بالضرورة سوف يقيم غيره مقامه. فصار الوكيل لا يوكل غيره إلا في ثلاث مسائل. انتبه لها. الأولى أن يجعل إليه، والثاني أن يعجز عنه وهذا ضرورة، والثالث أن يكون مثله لا يتولى هذا العمل. وفي هذه الأحوال الثلاث يجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. نعم. يقول إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز إلى آخر. اعلم أن الجائز يراد به الحكم التكليف، ويراد به الحكم الوضعي، لأن الأحكام الشرعية قسمان تكليفية ووضعية. فالجائز الذي يراد به الحكم التكليفي يقابله الحرام، وهي الأحكام الخمسة التي تعرفونها: واجب وحرام ومكروه ومستحب وجائز مباح. الجائز باعتبار الحكم التكليفي هو الذي ليس بحرام، وأما الجائز باعتبار الحكم الوضعي فهو الذي ليس بلازم. ليس بلازم لأن العقود باعتبار الأحكام الوضعية ثلاثة أقسام: جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، وجائز من طرف لازم من طرف. عرفتم؟ طيب مثلا البيع هل هو جائز ولا لازم؟ لازم. جائز. إن قلت جائز فهو خطأ، وإن قلت لازم فهو خطأ، وإن قلت بالتفصيل فهو خطأ. طيب نقول جائز باعتبار الحكم التكليف. جائز باعتبار الحكم التكليف يعني لازم إحرام وأحل الله البيت. لازم باعتبار الحكم الوضعي. انتبه واضح. طيب فلو سألت أي واحد ما تقول في البيت، أجائز هو أم لا؟ ها؟ إن قلت جائز أخطأ، لازم أخطأ، جائز باعتبار ولازم باعتبار، هذا صح. لكن أنا أقول عندما تسأل أي إنسان عن البيت هل هو حلال ولا أجائز أم لا، سوف يتبادر إلى ذهنه أنه الحكم تكليفي كلها شرعية. لكن هذا تكليفي وهذا وضعي. طيب قلت إن الوكالة حق جائز باعتبار الحكم التكليفي أو الوضعي. ها؟ لا الوضع. شو الفرق بين الوضع؟ لأن التكليفي سبق في أول ففرق بكل قول. رجال الفرق. ها؟ التكليفي والوضعي. ها؟ التكليف هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. التكليف ولا يترتب عليها ثواب وعقاب. والوضع وصف للعقد، للعقد نفسه، هل هو من العقود اللازمة أو جائزة أو ما أشبه ذلك. الشروط مثلا والموانع والأسباب كلها وضعية ثمرية، فالأحكام التكليفية هي التي يثاب عليها الإنسان أو لا يثاب، يعاقب أو لا يعاقب، فيتعود إلى نفس العامل. أما هذه فتعود إلى نفس العقد. فالوكالة مثلا باعتبار كون الإنسان مثاب عليها أو غير مثاب، حكم تكليف جائزة بهذا الاعتبار، فتكون الأحكام التكليفية باعتبار هل هي عقد لازم أو عقد زائد، هذا باعتبار حكم وضعي. طيب أقول العقود باعتبار الحكم الوضعي تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الجواز وعدمه: جائز من الطرفين ولازم من الطرفين ولازم من أحدهما، جائز من الآخر. فاللازم ما لا يمكن فسخه إلا برضا الآخر، ما لا يمكن فسخه إلا برضا الآخر. ما هذا؟ فقد وجب البيع، أي له الرهن لازم من أحد الطرفين في حق من لازم؟ في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. الضمان الكذلك في مقام الإجابة ماذا؟ كذلك يعني إيه؟ اعتبار الضامن لازم، اعتبار المضمون لازم، اعتبار الضامن لازم، ما يمكن يتخلص الضامن، اعتبار المضمون له جائز. لو شاء المضمون له لقال الضامن أبرأت كل الضمان. طيب الوكالة عقد جائز من الطرفين، فيجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة، فيذهب إلى الموكل ويقول والله أنا توكلت يعني على هذا العقد لكن فسخت، ما أبي أتوكل، يجوز ولا لا؟ يجوز. ويجوز أيضا للموكل يفسخ الوكالة، لا يذهب للوكيل ويقول له أنا وكلتك بالأمس ولكن الآن فسخت الوكالة. ولهذا قال المؤلف: الوكالة عقد جائز يعني من الطرفين. التعليل لماذا كانت عقد جائزا؟ نقول لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفس، وكلاهما جائز ما في معارضة. وبناء على ذلك إذا كانت الوكالة بعوض فهل تكون عقدا لازما لأنها إجارة، أو ينظر إلى أصلها لأنها وكالة؟ مرت علينا هذه في القواعد قبل أيام قليلة. طيب إذا تضمن الفسخ ضررا على أحد الطرفين فإن العلماء يقولون إن العقود الجائزة تنقلب لازمة درءا للضرر، درءا للضرر. الأول قال: تبطل بفسخ أحدهما. إذا فسخ أحدهما الوكالة فإنها تنفسخ تبطل، سواء كان الموكل أو الوكيل. مثلا فإذا وكلتك أن تبيع سيارتي مثلا، ثم بعد يوم أو يومين فسخت الوكالة، قلت إني فسخت الوكالة، يجوز ولا لا؟ يجوز. وكذلك لو أن الوكيل رجع إلى الموكل في المثال الذي ذكرنا وقال: أنا والله توكلت في بيع سيارتك ولكني هولت، فسخت الوكالة، يجوز ولا لا؟ يجوز. وظاهر كلام المؤلف أنه جائز سواء تضمن ضررا على الآخر أو لم يتضمن أم لا؟ إن الفسخ جائز سواء تضمن ضررا على الآخر أم لا. ولكن هناك قول آخر إنه إذا تضمن ضررا فإما أن نقول بعدم الجواب ونلزمه بإكمال العمل، وإما أن نقول بالجواب مع ضمان الضرر، وهذا القول هو الصحيح. يعني نقول نقل فالوكالة عقد جائز افسخ، لكن إذا تضمن ضررا فعليك ضمان هذا الضرر. مثال ذلك، وكلت شخصا في أن يبيع سيارة في الموسم، فقال نعم أبيعها لك، ثم إنه بعد ذلك فسخ الوكالة وجاء إلي وقال إني فسخت الوكالة، ما يعني فوت عليه، مش فوت الموسم. على المذهب تنفسخ الوكالة ولا على الشيء، ولكن الصحيح أنها تنفسخ وعليه ضمان إيش؟ الضرر النقص الذي حصل. يقال تباع اليوم وتقدر قيمتها في الموسم فيضمن النقص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر، وعمل هذا الرجل كم ضرره؟ نعم هذا غرره، قبل الوكالة ولما ذهب وقت الموسم جاء النبي وقال وقد فسخت الوكالة من قبل. طيب، وقول المؤلف تنفسخ تبطل بفسخ أحدهم، ظاهره سواء علم الوكيل أم لم يعلم، سواء علم الوكيل أم لم يعلم. فإذا وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي، ثم في اليوم الثاني أشهدت رجلين بأني فسخته فسخت الوكالة، ثم باع البيت في اليوم الثالث ولم يعلم، على المذهب البيع غير صحيح. لماذا؟ ما انتم معي، وكلته يوم الاحد وعزلته يوم الاثنين وباع يوم الثلاث وهو معنا، المذهب ان البيع غير صحيح لاني فسخت وكالته قبل ان يبيع، فباع وهو لا يملك العقد عليه فلا يصح. انتبه، واضح هذا؟ طيب، القول الثاني انه لا ينفسخ الا بعد العلم، لا ينفسخ الا بعد العلم. ليش؟ لان تصرفه مستند الى اذن سابق لم يعلم زواله، فكان تصرفا صحيحا، وهذا القول هو الصحيح. ويقال للموكل انت الذي فرط، لماذا لم تخبره، لماذا لم تخبره بفسخ الوكاله من فورها او من فوره، فانت المفرط، فعلى نفسها جنت فراق. وهذا القول هو الراجح، لا سيما وأنه في هذه الحال تعلق به حق إيش؟ المشتري، وهو طرف ثالث فلا يمكن أن يبطل حقه. هكذا يا بدر؟ طيب، فإن باع قبل العزل فالبيع صحيح بصحيح على كل حال. وقول المؤلف تبطل بفسخ أحدهما يشمل الفسخ بالقول والفسخ بالفعل. الفسخ بالقول مثل أن يقول فسخت الوكالة فلان على كذا وكذا. الفسخ بالفعل أن يفعل فعلا ينافي تصرف الوكيل، يفعل فعلا ينافي تصرف الوكيل. عرفتم؟ مثل وكلتك أن تبيع عبد، وكلتك أن تبيع عبد، وبعد أن ذهبت تحرج على العبد، أعتقت العبد، أعتقت العبد. اعتاقي إياه يتضمن فسخ التوكيل في البيع. ليش؟ لأنه لا يمكن بيعه بعد عتقه، لا يمكن بيعه بعد عتقه. وحينئذ نقول هذا فسخ بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل. وكلتك في طلاق امرأتي، أو نعم، ثم إن الموكل جامع زوجته بعد أن وكله في طلاق، وهذا فسخ. لماذا؟ بالفعل، لأن وطأه إياها معناه العدول عن الطلاق. طيب، وكلتك أن تبيع بيتي ثم أجرته إنسانا لمدة سنة. ما تنفع صدقه؟ وكلته أن تبيع بيته ثم أجرته سنة بعد ما وكلتك على بيته. ما تنفع نقول هذا لا، ليس فسخ للوكالة. لماذا؟ لأن عملي هذا لا يقتضي بطلان ما وكلته فيه، فإن بيع المؤجر جائز ولا غير جائز؟ جائز. فلما لم يقع التنافي بين وكالتي وبين فعلي لم يكن ذلك فسخا. انتبه، واضح ولا لا؟ طيب، رهنت بعد ان وكلتك في البيع، رهنت، تنفذه ولا ما تنفذه؟ ليش؟ لان بيع المرهون لا يصح. فلما رهنته انا علم بذلك أني عدلت عن بيعه، إذ أن بيع المرهون لا. الخلاصة الآن أن الوكالة تبطل بفسخ أحدهما القول والفعل، وقولي مثل أن يقول فسخ الوكالة فلان، الفعل مثل أن يتصرف تصرفا يتنافى مع إيش؟ مع ما وكله فيه، يتنافى مع ما وكله فيه. طيب، ما رأيكم في العزل بالكتابة؟ هل هو من الفسخ القولي أو الفعلي؟ واحد كتب اسم الله الرحمن، وقد وكلت فلانا في بيتي وإني فسخت هذه الوكالة وأرسلها. قولي. أين هذه قولي مؤدم بالفعل، هذا قولي مؤدم بالفعل وهو كتابة. طيب، هذا الفصل. قال وموته ليش؟ إذا مات الوكيل أو الموكل انفسخت الوكالة. ولذلك قال لأنه إن مات الموكل بطل تصرفه في ماله، لأن المال ينتقل إلى من؟ إلى الورثة، وهم موكلوا. وإن مات الوكيل فإن الموكل لم يوكل إلا إياه، ولا لا؟ ما تنتقل لورثته، وما وكل هؤلاء، الموكل هذا الرجل. فتنفسخ إذن بموت الموكل وموت الوكيل. طيب، لو أن الورث ورث الوكيل كان عندهم علم بأن مورثهم قد وكل في بيع هذا الشيء فباعوا بعد موته، فما حكم البيع؟ غير صحيح. ليش؟ لأن الوكالة بطلت بموت الوكيل. قال المؤلف وتبطل أيضا بعزل الوكيل. بعزل الوكيل، ما معنى عزل الوكيل؟ يعني أني أعزله، ما أقول فسخ الوكالة، أكتب إليه وأقول قد عزلتك بهذا اللفظ. فإذا عزله انفسخت الوكالة، طيب ونقول وعزل الموكل كل لا ما يمكن أن الموكل يعني الموكل وصعب الحق الأصل مثال هذا الوكيل يقول عزلت فلانا يقول عزلت فلانا ما يقول فسخت الوكالة الثاني اختلاف لفظ اختلاف فلانا معنى واحد طيب لكن لو عزلت الوكيل وعيب كيف قد عزلته كلا خلاص انت يمكن ولا ما يمكن يا إيه أنا قلت لهذا الضجل يا فلان وكلت أن تبيع لي هذا الشيء ولكن عزلتك الآن كربت ولا أنفع يمكن ما يمكن لأن ما نعتبر رضا كما أن الرجل لو قال لزوجته طلقتك قالت لا لا قبل يمكن ولا ما يمكن ما يمكن لأن هذا لا يشترط فيه رضا العقد الآخر انتبه لا يشترط فيه رضا العقد الآخر فنحن نقول ينعدل سواء رضي أم لم يرضى قال وبحديث ايش عندكم؟ السفيه ولا السفاه؟ قال لأن أحفظ سابقا وبحجر السفه يعني تبطل أيضا إذا حجر عليه حجر سفه على من؟ على الموكل أو على الوكيل وقول حجر سفه لم يقل حجر الصغر ليش؟ لا لأن الصغير الكبير ما يصغر كبير لا يصغر قل لا طيب لكن الرشيد يمكن يسته ولا لا يمكن يكون بالأول يحصل التصرف ثم بعد ذلك يصيبه آفة لا يحصل التصرف طيب حجر الجنون يمكن ولا ما يمكن لكن الجنون نوعان مطبق وغير مطبق فتبطل بجنون المطبق يعني معناه الدائم نسأل الله العافية أما الذي يجن ساعة من النهار فهذا لا تنفسخ الوكالة في حقه إنما تنفسخ بالجنون المطلق فالحجر إما للصغر أو للجنون أو للسفه السفه وارد على كل حال قل لا الصغر غير وارد على كل حال ليش؟ لا يمكن للكبير أن يقصر لكن أنا أقول يمكن للكبير أن يقصر يمكن عمره بالتبعية 50 لكن الحقيقة المال هو 40 لكن زوجنا 60 في التبعية صغر ولا ما صغر؟ واحد مكتوب العمر في التبعية عمره التبعية العمر 50 سنة نعم مولود عام 57 عرفتم هذا بالتبعية وهو لم يولد إلا 67 صغر ولا ما صغر بالضبط بس ما له سنة كيف لا أجيب يا أخي جواب صغر هل صغر ولا ما صغر؟ ما صغر لأن حقيقة عمري ليس هو المكتوب في التبعية حقيقة عمري ما أمضاه في الدنيا بعد ولادته إذن الحجر للصغر غير وارد أبدا الحجر للجنون وارد ولا غير وارد؟ في التفصيل إن كان مطبقا وإن كان غير مطبق فإنها لا تنفع انتبهوا فثلاثة أسباب للحجر تنقسم هذا التقسيم الثلاثي سفه يمكن بكل حال تنفذه به الوكالة بكل حال صغر لا يمكن بكل حال جنون فيه تفصيل إن كان مطبقا انفسخت الوكالة وإلا فلا. طيب، وقول مالك حجر استفى احترازا من الحجر لحظ الغيب، وهو حجر الفلس، حجر الفلس، فإن الوكالة لا تنفسخ به إلا إذا كانت الوكالة في أعيان مال الموكل، في أعيان مال الموكل فإنها تنفسخ إذا حجر على الموكل. ندري واضح ولا لا؟ حجر الفلس وهو الحجر للفقر لا تنفسخ به الوكالة إلا إذا كانت الوكالة في أعيان ملك الموكل وحجر على الموكل فإنها تنفسخ الوكالة. طيب، واضح؟ مثال ذلك، وكلت شخصا أن يبيع سيارته فافتقر الوكيل وحجر عليه في ماله، تنفتح الوكالة ولا لا؟ لا تنفتح. إذن الحجر على الوكيل لفلس لا تنفتح الوكالة على كل حال. طيب، حجر على الموكل، حجر على الموكل في التفصيل، إن كانت الوكالة في أعيان المال انفتح الوكالة، إن كانت في ذمته لم تنفذ. طيب كيف؟ وكلتك أن تبيع سيارة ثم حجر علي بثلاث، تنفذ الوكالة ولا ما تنفذ؟ تنفذ، ما يمكن تبيع سيارتي الآن لأني أنا شخصيا لا أتمكن من بيعها ووكيلي فرع عنه، فإذا لم يتمكن الأصل لم يتمكن الفرق. واضح يا جماعة؟ طيب، أما لو قلت وكلتك أن تشتري لي سيارة، أن تشتري لي سيارة ثم حجر عليك لفلس، فإن الوكالة لا تنفع لأن هذا ليس تصرف في أعمال ولكن تصرف في ذمتك. نعم، إذن الحجر نوعان، حجر لقصور المحجور عليه وهو محجور عليه لحظه، وحظر وحجر لحق الغيب وهو الحجر لإيش؟ لفلس. طيب، الحجر لأمر يعود إلى المحجور عليه، قلنا إنه ثلاث أشياء، حجر لفلس لسفة، وحجر للصغر، وحجر للجنون. الحجر للصغر غير واحد، للجنون في تفصيل، إن كان مطبقا انفسخت الوكالة وإلا فلا. الحجر للسفة يرد ولا ما يرد؟ يرد بكل حال، كل إنسان يمكن أن يكون سيء التصرف بعد أن كان رشيدا. هذا الأخير إذا وجد السفة بعد الرشد سواء من الوكيل أو من الموكل فإنها تنفسخ. طيب، الحجر لفلس إن كان المحجور عليه الوكيل، أجيب، لم تنفسخ مطلقا، وإن كان المحجور عليه الموكل ففيه تفصيل، إن كانت الوكالة في أعيان ماله انفسخت وإلا فلا. هذا خلاصة البحث. قال المؤلف رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. إذا وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه، وإذا وكل في شراء فإنه لا يشتري من نفسه. لماذا؟ لأنني إذا وكلت أن تبيع لي هذا لو كنت أريد أن أبيعه عليك لقلت إيش اشتري مني هذا، فلما أقول بعه أقول اشتري مني، فكوني أقول وكلتك في بيعه يعني أنني لا أريد أن تشتريه أنت. لو كنت أريد أن تشتريه أنت لقلت اشتري مني هذا واستغنيت عن الوفاء. هذا تعليل. العلة الثانية أن بيع الإنسان على نفسه محل اتهام، محل اتهام. كيف محل اتهام؟ يعني لأن الإنسان إذا أراد أن يشتري سلعه سوف لا يستقصي في طلب الزيادة، ولا لا؟ يعني يحارب نفسه. فماذا قلت لك بع هذا الكتاب، بع هذا الكتاب، ما يجوز انك تشتريها لعلتين. العلة الاولى ان مقتضى الوكاله ان لا تشتريه انت، لاني لو اردت ان تشتريه لقلت اشتري من الكتاب، وكون وكالتك معناه لا اريد ان تشتريها انت. هذه واحد. ثانيا انك متهم في محاباة نفسك بحيث لا تستقصي في طلب الزيادة، فربما هذا الذي وكلت به الكتاب يحرج عليه عند الناس من يسوم شر واحد بعشر، قال الثاني ب11، قال الثالث ب12، نعم قال هو ب14 بس خلاص بعناه فقط، نعم وخيلوا على نفسه. بينما لو رد للزيد من ذلك لكن يمكن يصل الى اكثر من ذلك، الى 20 او 30 او ولا مبالغ. هذا وارد خصوصا اذا كان الانسان ما يتفضل. عرفتم؟ كذلك لا يشتري من نفسه، يعني وكلته ان تشتري لي كتابا، وكان هذا الكتاب عندك فقيدت علي بقيمته، نقول هذا لا يجوز للعلتين السابقتين. لو كنت اريد ان تبيع انت علي لقلت بيع عليك كذا وكذا، ما اقول اشتري. ثانيا انك متهم، ربما تقيد علي الشيء الذي لا يساوي 10، كم؟ 20. وأنا وش اللي؟ فإذا لا تبيع على نفسك إذا وكلتك في البيع، ولا تشتري منها إذا وكلتك في الشراء. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في المزاد العلني أو لا، ولا بين أن أزيد على الثمن في مسألة الشراء، قصدي في مسألة البيع، ولا أن أنقص منه في مسألة الشراء. انتبه، أقول ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في المزاد العلني أو سرًا، ولا بين أن أزيد في مسألة البيع أو أنقص في مسألة الشراء. يعني مثلا إذا قلت بيع هذا الشيء وكانت قيمته 10 فقيدته على نفسي ب20، يصح ولا لا؟ لا، على كلام المؤلف لا، كلام المؤلف لا. طيب في المزاد العالمي حركت عليه من يسوق تين ب10 ب10 ب10، من يزيد ماذا لا؟ رحت فيه يمين ويسار في السوق ماذا لا؟ فقلت آخذ ب11 أو زدت على السائل الأول تقول 10، قال نعم قلت 11، قال 11.5، قلت 12، قال 12.5، 15 قمت ريالين ونص علشان أطلب ثلاثة. لما وصل 15 قال خلاص مالي نظر، دورنا أحد يزيد مالكين، قيدت لنفسي ب 15، يجوز ولا ما يجوز؟ على رأي المؤلف لا يجوز، مع أن المصلحة الآن لمن؟ الموقف لو رجعنا الى الناس لكان ما زال عزنا صومه، لكنهم يقولون لا نمنع ذلك احتدا للباب ولئلا يؤدي الى النزاع. بالعكس لو وكلني في الشراء فذهبت الى المكاتب في شراء كتاب، ذهبت الى المكاتب كل المكاتب ما نقصت عن 10 وانا قيدته لي من عندي بـ5 في مصلحه له ولا في مصلحه، لكن مع ذلك على المذهب لا يصح. لماذا؟ سدا للباب، سدا للباب ويزول المحظور على المذهب بشيء واحد، وهو ان اقول له عندما وكلني ارايت لو كان هذا من عندي تقبل؟ فاذا قال نعم ما في مانع، حينئذ يجوز ان ابيع عليه اذا وكلني في الشراء وان اشتري منه اذا وكلني في البيع، ولا حرج في ذلك. مطلقا ولو في المزاد العلم ولو زاد على الثمن الذي انقطع به السعر، يعني كلامه عام، لكن يستثنى من ذلك اولا اذا قال له اشتر ولا من نفسه او بع ولا من نفسه، يعني اذا اذن في ذلك. ثانيا اذا قطع الثمن، يعني موكل قطع الثمن بان قال بيعه بـ10 مثلا، حرج عليه والناس ساموا حتى وقف على 10 عليه هو نفسه، يجوز ولا لا؟ قال العلماء انه يجوز اذا عين الثمن، يجوز ان الانسان يشتري نفسه، لأن أصل منع بيع الإنسان على نفسه أو شرائه منها خوف المحاباة التي تضر الموكل، فإذا عين الموكل الثمن زال هذا المحذور، زال هذا المحذور. طيب إذا عين الثمن ورأى الوكيل أن السلعة تزيد على هذا، وذلك بأن يكون الموكل خبرته بالأثمان قليلة أو كان يخبرها من زمان، فهل يجوز للوكيل في هذه الحال أن يبيع بما قدر أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، وسيأتي في المعلم. قال ولا يبيع من ولده، ما يبيع من ولده يعني ولا يشتري منه، وكلته أن تبيع هذا الكتاب فذهبت وبيعته على ولدك، على ولدك أنت، يجوز ولا لا؟ يقول المؤلف لا يجوز حتى ولو في المزاد العلني، ها؟ نعم ولو في المزاد العلني. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان متهم في حق ولده. شو متهم؟ لا كيف هو يكون متهم؟ لا لي وراء ضيف على ما أقول ضيف إيه ضيف ينبغي يأكل من الطعام، ها؟ ما عندي صراحة، لا بس ودي بس تأكل معنا، أنت معنا ولا سارح؟ الله يسلمك. طيب أقول هذا رجل استمع قال له شخص خذ هذا الكتاب فباعه على ولده، باعه على ولده، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا يجوز يبيع على ولده. ليش؟ لأنه متهم في حق قد لا يحتاط في طلب الزيادة، لأن ولده هو الذي اشترى، أليس كذلك؟ طيب مثاله أعطانا الكتاب وقلت في السوق من يسوم الكتاب؟ قال واحد بـ10، قال واحد بـ15، قال واحد بـ20، قال ابني 22، على طول فتح يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لا أقول يمكن يقع ولا ما يمكن؟ يمكن يقع كثيرا إذا سام ولده ما راح يدور ما راح يرد من الآخرين لأنه يحابي ولده. لهذا لا يجوز أن يبيع على ولده. طيب على ولد ولده ولد بنته ولد بنته اين مثل ولد البنت كولد الابن لانه ايضا يخشى ان يحابيه ولو كان ابا ام. اذن لا يبيع على ذريته من قبل ابنائه او من قبل بناته، ما يبيع لانه متهم. طيب هل يبيع على والده؟ ها؟ يقول لا، البيع على الوالد كالبيع على الولد، بل أشد، ربما يحابي والده أكثر من يحابي ابنه لأنه يهاب والده. فإذا زود والد أبوه مثلا ثمن فأقول باع عليه، يعني يخاف، يخاف من أبيه. فلهذا لا يبيع على والده ولا جده ولا جده من قبل أمه. نعم، إذا لا بيع على الأصول ولا على الحروف لأنه متهم. لكن يستثنى من ذلك ما إذا عين الموكل الثمن لأنها تزول التهمة حينئذ. وكذلك قال بعض العلماء إن الصواب أنه يبيع على ولده ويبيع على والده وعلى أمه وجدته وبنته وبنت بنت وذلك إلا إذا ظهرت المحاباة، وإلا فإنه يبيع لأني وكلت في البيع ولم أقل لا تبيع على ولدك. فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء، وهذا القول هو أنه يجوز البيع على ولده وعلى والده إلا إذا كان شريكا له. فإذا كان شريكا له فلا، لأن حقيقة الأمر أنه باع على من؟ على نفسه. طيب هل يبيع على أخوته؟ لا. نعم يبيع على أخوته وأعمامه وبني أخوته ما لم يكن شريكا له. طيب و لماذا نفرق بين الأب والأخ؟ قال لأن الأب أصل والأخ ليس أصلا ولا فرعا. ولكن قد يقال إن بعض الإخوة يحابيه الإنسان أكثر مما يحابي والده، قل لا، يكون أخا أكبر منه، شقيقا شفيقا رفيقا به فيحبه أكثر، فالتهمة لا تزال موجودة. وهذا القول الصحيح أن الحكم ذو ما علة، فإذا وجدت التهمة منع البيع وإذا لم توجد لم يمنع البيع. هذا هو الصواب. نعم. قال المؤلف ولا يبيع بعرض. العرض الناس والنقد، يعني ولا يبيع أيضا بعرض. فإذا وكلت على أن تبيع سيارتي هذه فذهبت إلى المعرض ووجدت هناك سيارة أحسن فبعت السيارة بالسيارة وجئت إليك بهذه السيارة أقودها، طلعت الباب السلام عليكم السلام، وإذا رجل قد تأهب وأتى بالكيسة ليجعل فيها الدراهم، فقلت له افتح باب الدراهم لأدخل السيارة، يجوز هذا ولا لا؟ إيه هذا التصرف فضولي ما يجوز عنا. نقول هذا لا يجوز لأني إنما وكلتك أن تبيع، والعادة أن الوكالة تنصرف إلى النقد مو إلى العرض، فلا يصح. قال ولا يبيع نساء لو رضي إلا على قول بجواز تصرف الفروج. ولا يبيع نساء، مش معنى نساء أي بثمن مؤخر سواء كان مؤجلا أو غير مؤجل، فهو لا يبيع نساء أي بثمن مؤخر سواء كان مؤجلا أم غير مؤجل. فإذا الوكيل لا يبيع إلا نقدا، إلا نقدا. فإذا وكلت أن تبيع هذه السيارة، بعت ب20,000، لازم تأخذ النقد، تأخذ الثمن نقدا، لا تبيعها نساء. فإن بعتها مؤجلا بثمن مؤجل فإن ذلك لا يصح، لا يصح. ولو كان الثمن المؤجل أكثر، فلو قلت بيعها ب10,000 فذهبت إلى السوق وبيعها ب15,000 مؤجلة، صح بيع ولا لا؟ 15,000 أحد ما يبيعها ب5,000؟ السؤال مرة ثانية، قلت بيع هذه السيارة ب10,000 فذهبت إلى السوق وبيعتها يا سلمان ب15,000 يفرح ولا ما يفرح؟ مؤجلة 15,000 مؤجلة ما يفرح. يعني المؤلف يقول ولا يبيع نساء أي مؤخر طرق، نعم، ولا بغير نقد البلد. خذ هذه، نحن الآن في السعودية، خذ هذه السيارة فيها، فبعتها بدولارات، بدولارات، وجئت بدولارات، يصح البيع ولا لا؟ يحولها، هم هذا من يحولها، المهم جاء لي بالدولار، قلت هذه قيمة السيارة، دولارات، أقول ما أنت تبيع دولار، قال يا مسكين هذا الدولار عملة صعبة، كل الناس يبون. وش الجواب؟ نعم نعم نحن الآن لسنا في أمريكا، ولكننا في البلاد السعودية، ونقدنا هو النقد السعودي. فأنت الآن بعت بغير ما ينصرف الإطلاق إليه وهو النقد السعودي، فالبيع إذن لا يصح. طيب أعطيتك هذه السيارة تبيعها، تبيع هنا في السعودية، فأتيت إلي بدل الورق بدراهم فضة سعودية، لا يعد نقد، لا، لأنه إذا تعدد النقد واعتبر أكثره رواجا، والأكثر رواجا الآن هو هذه الأوراق فضة، نعم. قال ولا بغير نقد البلد، نعم. السؤال ما بعد جاء، قال ولا بغير نقد البلد، ولا وإن باع بدون ثمن مثل أو بدون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن مثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. هذه أربع مسائل. أولا باع بدون ثمن المثل، وكلتك أن تبيع هذه السيارة وثمن مثلها 20,000، فبعتها ب15,000، البيع صحيح ولكن تضمن النقص. ما هو النقص؟ 5,000. لماذا كان البيع صحيحا؟ كان البيع صحيحا لأنه تعلق به حق امرئ ثالث وهو المشتري، فلا نبطل حقه بسوء تصرف غيره، ويضمن النقص لأنه دون ثمن المثل. ومن المعلوم أن الإذن المطلق ينصرف إلى ما يتعارفه الناس، وهو ثمن المثل مثل. وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن مطلقا حتى وإن اجتهد وتصرف تصرفا تاما لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلم. فكلام المؤلف يضمن حتى في هذا الحال. والصحيح أنه لا يعلم في هذا الحال لأنه مجتهد غاية الاجتهاد وحريص، وكون الزرع تزيد وهو لا يعلم ومعلوم فيها كثير. وهذا يحدث أحيانا، أحيانا تأتي الزيادة طفرة. الغالب أن الزيادة تكون شيئا فشيئا، لكن أحيانا تأتي طفرة ما يضع. فمثل هذا الرجل كيف نظنه؟ نفس الموكل لو باع في هذا الحال لعذر نفسه ولا لا؟ عذر نفسه. فهكذا أيضا الوكيل. ولو قلنا بأنه يغنى في هذا الحال ما استقامت الوكالة أبدا، لأن كل وكيل يقول يحتمل أن تكون الأمور قد زادت وأنا ما دريت. فإذا ما أتصرف. فإذا كان الرجل قد اجتهد وتحرى ولكن أتى أمر بغير اختياره ولا ينسب التفريط، فالصواب أنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. أما المثال الثاني، إذا باع بدون ما قدره له، هذا لا شك أنه يضمن بكل حال. قال خذ هذه السيارة باعها ب20,000، فذهب حصل عليها يومين ثلاثة أربعة عشر، ما قدر الثمن إلا 15,000. فقال عجبت لا تزيد فبيع 15,000 وباع. يصح البيع؟ يصح. البيع يصح يا أخوان، قلنا أن البيع يصح لأن الطرف الثالث وهو مشتري ما علم، هو معذور، ولكن يضمن النقص. كم يضمن في المثال؟ 5,000. يضمن في هذا المثال 5,000. نعم. طيب لو أنه باعها بما قدره الموكل ولكن السلع قد زادت حتى صارت تساوي 25 والموكل ما علم، فهل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. ها؟ يضمن.